وقد علمت مسبقا انه تلك في المقامات والاحوال مثلا التوبه مقام الامحان لثناء مقام الامحان توكل مقام الامحان الى اخر هذه الاختلافات. وحتى الكلام عن قضيه التوبه كقضيه معروفه في القران مفصلة في سنة النبي العثمان عليه الصلاة والسلام خرجت عن طورها وعن المنهج المراد لها أو عن التوبة كمعنى من المعاني العظيمة التي حبب فيها القرآن ودعا إليها الإسلام، فصارت عبارة عن أبحاث فلسفية. التوبة ينبغي أن يأخذها المسلم بمعناها الصحيح وببساطتها، ومثلا توبة لغة الرجوع، والتوبة شرعا هي الندم على الذنب والإقلاع عنه وعدم الإصرار عليه، ندم وعزم على أن لا يعود مع عدم الإصرار على الذنب إن كانت مرتبطة بحق الله عز وجل. ويزاد عليه أمر الرابع فيما يرتبط بحقوق العباد، ألا وهو رد المظالم إلى أهلها أو استسماحهم فيها، أن ترد المظالم إلى أهلها أو أن يسامحوك فيها أو أن تدعو لهم حتى ترى أنك قد أديت شيئا مما هو عليك، فيما لا يمكن إرجاعهم أو فيما لا يمكن الإخبار عنها. وإن كانت هذه الشروط هي المشهورة في معنى التوبة، لكن التوبة في الحقيقة تفتقر إلى الجانب الرابع أو إلى أمر خامس إذا أردنا الرابع هو حق العباد، وهو دوام الطاعة، دوام العبادة والرجوع إلى الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى إذا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فهذا النداء لأمر الإيمان لا يعنى به فقط الإقلاع عن الذنب أو عدم الإصرار عليه أو العزم في أن لا يعود إليه أو رد المظالم إلى أهلها، إنما هو دعوة للطاعة والإنابة من بعد الإقلاع عن الذنب والمعصية. فلذلك تجدون هذا المعنى واضحا في قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يأتيكم العذاب بغتة وأنتم يجد أن المسلم لا يقف عند الآية الأولى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهو يفهم هذه الآية ولا يقنط من رحمة الله ويعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا، ثم هو يقع في مصيبة أخرى ألا وهي الأمن من مكر الله. إن الذي لا يقنط من رحمة الله عليه أيضا ألا يأمن مكر الله. لكن أن ترى إنسانا هائما على وجهه رافعا في المعاصي رافعا في الشهوات ثم يقول لك إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أو يقرأ الآية بتمامها وفيها لا تقنط من رحمة الله. نعم أنت لم تقنط من رحمة الله، لكن لماذا أمنت مكر الله؟ فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. لماذا؟ إذا تعرف الآية الثانية والثالثة في نفس الركن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فتكمل هذه الآية معاني التوبة ومعالم التوبة. لذا تجد قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين. هل معناها أن التوبة إقلاع عن الذنب فقط؟ ومعنى إن الله يحب التوابين أن الإنسان عليه أن يذنب ثم يتوب حتى يحبه الله؟ لا، إنما التوبة بمعانيها المكتملة، وهذا معنى عظيم من المعاني التي نفت النظر إليها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. الشاهد إخوة أن الكلام عن التوبة تقرأه في كتب علماء السلف فتجد ما يعلق القلب وما يدعو الإنسان أن يبرع عن الذنب. لكن تعال إلى الحديث عن مقام التوبة عند المتصوف، وكان أولى بالصوفية عند الكلام عن مقام التوبة أن نجد ما امتازوا به من لطائف وإشارات وحكم، لكن في الحقيقة الغلو مرض يدخل في الشيء فيغطي كل الأشياء. ولذلك المتصوفة في الكلام عن مقام التوبة دخلوا بنا في فصول ومباعث عميقة وليتها كانت مفيدة أو واضحة، لكن بحث هل التوبة من الغفلة؟ هل التوبة من الحسنات أم من السيئات؟ هل التوبة مقام ينتقل منه الثالث إلى مقام آخر أم هو مقام مستمر معه مع بقية المقامات التي يترقى إليها؟ في كلام فيه صعوبة أو فيه ما يقسي القلب بعيدا عن التوبة التي ينبغي أن تكون من الرقائق التي تذكر الإنسان وتقربه من الله عز وجل. التوبة كما علمت لغة الرجوع عن الذنب، وهي عند الفقهاء ندم وإقلاع وعزم على ألا يعود، واتفقت أقوال العلماء على أن التوبة من أول المقامات الحميدة التي يعرفها السالك. أبحاث مقام التوبة عند الصوفية بحث حول هذه المسألة، هل مقام التوبة مقام عابر يمر به السالك ثم ينتقل عنه إلى غيره من المقامات، أو هو مقام يستمر مع السالك طوال عمره؟ قال بعضهم بالأول وقال بعضهم بالثاني. فالأصحاب القول الأول قالوا هو مقام ينتقل منه إلى غيره. أصحاب القول الثاني قالوا التوبة هي أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقها العبد السالك ولا يزال فيها إلى الممات، وإن انتقل إلى مقام آخر انتقل بها واستصحبها. ولكل من الفريقين أدلة، هذه الأدلة تعقبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورد عليه. فمثلا الذين قالوا بأن التوبة تستمر مع الإنسان طوال حياته تدل بقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قالوا في هذه الآية هي آية مدنية من سورة مدنية وهي سورة التوبة، خاطب الله عز وجل فيها عباده بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، فهذا يعني أن التوبة تستمر مع المؤمن طوال حياته مهما عمل من أعمال صالحة. واستدلوا بآية أخرى أو بجزء من الآية هو قوله تعالى: ومن لم يجد فأولئك هم الظالمون. قالوا في هذه الجزئية من الآية قسم الله عز وجل العباد إلى تائب وظالم فقط، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب، فهذا يعني أن كل مؤمن تائب. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله 70 مرة. قالوا هذه أدلة على استمرارية التوبة مع الإنسان طوال حياته. في الرد على هذه الأدلة قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ليس فيه المطالبة باستمرارية التوبة، ولكن فيه المطالبة بفعل التوبة إذا أذنب الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: أحدث لكل ذنب توبة، ما كان في السر ففي السر، وما كان في العلانية ففي العلانية. فقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إنما هي توبة من الذنب يرتكبه الإنسان، ولا يفهم منها استمرارية التوبة في غير ما ذنب. فإن تاب عن ذنب تكفيه توبة واحدة، ولا يطالب بسواها عن نفس الذنب. فإن عاد إلى ذنب الآتي أو ارتكب ذنبا آخر فإنه وجب عليه أن يتوب عن هذا الأخير توبة جديدة. وحيث إن الخلاف في التوبة من حيث هي مقام يجتازه المرء إلى ما بعده أو يستمر معه، فالاعتراف هنا أن من تاب لا يعود إلى ما تاب عنه مطلقا، وبهذا تكون التوبة بالنسبة له مقاما عابرا يجتازه إلى ما بعده. أما من عاد إلى الذنب نفسه فهو لم يحرم مقام التوبة من البداية، فليس معنى هذا أن مقام التوبة مستمر معه، وإنما هو تجديد للتوبة فيما وقع فيه من ذنب. والارتكاب لقوله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، بتقسيم العباد إلى تائب وظالم لا ثالث لهما، فهذا صحيح من حيث هو ولكن ليس فيه ما يدل على ان السائل هو كثير التوبه، بل يسقط هذا الاسم على المرء الذي تاب توبه واحده او تاب اكثر من مره. ومع هذا فان كثير التوبه يصح ان تكون توباته من ذنوب متعدده لا من ذنب واحد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله اني لاتوب في اليوم اكثر من 70 مره، فان التوبه هنا تحمل على معنى الاستغفار، وهو مطلوب من المسلم على كل حال. كما ان الاستغفار يكون من الذنب، فان الاستغفار يكون ذكرا لله ويكون تفويجا للقلوب. ولذلك جاء هذا الحديث بالاصل: اني لاستغفر الله عز وجل واتوب اليه كل يوم 100 مره. فيمكن ان يكون معنى التوبه في الحديث الاستغفار، والاستغفار يجوز تكراره بالنسبه للذنب الواحد قدر المستطاع، لان حاصله طلب المغفره، وصاحبه لا يدري هل غفر له اولا ام لا. فالسائل اول ما يجب عليه في التوبه الاقلاع عن الذنب، ثم الندم والعزم على الا يعود. فتكرار التوبه عن ذنب واحد معناه انه لم يقلع عن الذنب، اي لم تصح توبته الاولى. وان قيل ان صاحب التوبه لا يعلم قبولها ايضا، فالجواب ان التائب غايه ما يملكه هو ان يقلع عن الذنب وان يندم عليه وان يعزم على الا يعود. فان حقق ذلك صح له ان يطلب من الله قبول توبته، لا ان يكرر التوبه نفسها. هذا وبعد ان تبين لنا امكان الرد على اصحاب هذا الرد، فانه يمكن ان نجمع بين القولين السابقين من حيث الملحظ الذي لاحظه كل فريق فاختار له الحكم المناسب. ان التوبه كما علمت تتكون من ثلاثه عناصر: اولها الاقلاع عن الذنب، والثاني الندم عليه، والثالث عزم على الا يعود. فمن لاحظ العنصر الاول في التوبه وهو الاقلاع عن الذنب، او العنصر الثالث وهو عزم على الا يعود، قرر ان التوبه عن الذنب الواحد ان كملت لا تتكرر، لما سبق بيانه. ولان العزم يكون مره واحده، فان بقي سلمت له التوبه، وان انفسخ وقع صاحبه في ذنب ثان عليه ان يتوب منه وليس من الذنب الاول. ولا دليل على انفساخ العزم الا وقوعه في ذنب جديد. اما من لاحظ العنصر الثاني وهو الندم على الذنب السابق، فهذا الذي يمكن ان نقول فيه انه يصاحب المرء طوال حياته. يبقى التوبه بمعنى الندم على الذنب يمكن ان يصاحب المرء طيلة حياته، لكن التوبه بمعنى الاقلاع عن الذنب او عدم الاقلاع يكون مره واحده في الذنب الواحد. اما الندم على الذنب فهذا يمكن ان يستمر طيله حياه الانسان. وبهذا نوفق بين رايين اختلف فيهما المتصوفه في الكلام عن مقام التوبه. لكن حتى هذه للمتصوفة فيها كلام هو من قبيل اللطائف عندهم. يعني مسألة الندم على الذنب، تندم على الذنب الإنسان ولا لابد يبقى في ذاكرتك دون أن تنسى. أيضا صوفية كان عندهم يعني عايز أقول إذا وقت واسع أو فراغ علمي، فكانوا يبحثون في هذه الأشياء رقائق الأشياء. التوبة تقتضي لسان الذنب أم لا بد من تذكره؟ وعلى كل هذه لا بأس بها لأنها لطيفة من لطائف الصوفية. لكن لم يقولوا فيها قولا واحدا ولم يتفقوا فيها على رأي واحد. أبو طالب المكي قال أما نسيان الذنوب وذكرها فقد اختلف قول العارفين في ذلك، فقال بعضهم حقيقة التوبة أن تنقب ذنبك بين عينيك، حقيقة التوبة أن تنقب ذنبك بين عينيك. وقال آخر حقيقة التوبة أن تنسى ذنبك. يبقى الناس قالوا تنسى الذنب وناس قالوا لا تصلي الدين للذنب نصب عينيك. فكثير من أئمة الصوفية عرض لهذه المسألة في كتابه الرسالة وأورد فيها لطيفة من لطائف الصوفية. يقول سمعت الجنيد أبو القاسم الجنيد من أئمة الصوفية، سمعت الجنيد يقول دخلت على السري، السري الثقفي إمام من أئمة التصوف أيضا وهو خالي الجنيد، دخلت على السري يوما فرأيته متغجرا فقلت له ما لك؟ فقال دخل علي شاب فسألني عن التوبة، فقلت له ألا تنسى ذنبك، التوبة ألا تنسى ذنبك. فقال الشاب عارضني وقال من التوبة فأن تنسى ذنبك. فقلت والكلام للجنيد إن الأمر عندي ما قاله الشاب، إن الأمر عندي ما قاله الشاب. قال لي قلت لأن إذا كنت في حالة الجفاء فنقلني إلى حال الوفاء، فذكر الجفاء في حال الصفاء جفاء. لأني إذا كنت في حالة الجفاء مع الذنب فنقلني إلى حال الوفاء مع التوبة، فذكر الجفاء هو الذنب في حال الصفاء التوبة وتاب علي يكون جفاء. فسكت خالا، يعني سكت السر ولم يخرج جواب. لي من لطائف الصوفيه لاني اذا كنت في حاله الجفاء فنقلني الى حال الوفاء، فذكر الجفاء في حال الصفاء جفاء. نستنتج من هذه القصه ان الجنيد يرى ان العبد بعد ان يتوب من الذنب ويستقيم امره مع الله حتى يغلق عليه من النعم والفضائل ويمنحه من درجات القرب والولايه ما يشاء، فلا حاجه له بعد ذلك في ذكر الذنب، لانه كان عند ارتكاب ذنبه في حاله جفاء مع ربه، ثم تحول بعد التوبه الى حاله الوفاء والقرب والصفاء، فلا حاجة إلى ذكر الحال الأول لأنها تعكر عليه ما هو فيه من لذة وصفاء هو في حالة الثانية. فذكر الذنب أو عدم ذكره متوقف على درجة قرب المذنب بعد توبته لربه. فإن كان يحتمل ان يعود الى الذنب، كان يحتمل ان يعود الى الذنب مرة اخرى اذا نسي ذنبه ونسي ندمه عليه. فالاوثق في حق هذا ان لا ينسى ذنبه حتى يشعر دائما بالتقصير في جانب الله عز وجل، ويستشعر الخجل من ذنوبه السابقه فلا يعود لمثلها. واما الذي انتقل الى جانب الطاعه وتلذذ بها حتى شعر بالسعادة فيها، فالأوفق له ألا يذكر ذنبه حتى لا يذكر ما يؤلم نفسه بشعور ما كان منه حال ارتكابه الذنوب قبل التوبة. وبهذا نوفق بين الرأيين. طيب مسألة فيما يجب التوبة منه عند الطفل. الشيء الذي نعلمه أننا نتوب من الذنوب، لكن التوبة عند الطفل واسعة توسعوا فيها، فجعلوا التوبة من الغفلة والتوبة من رؤية الحسنات والتوبة حتى من الحسنات. ولذلك قال القشيري في رسالته: تائب يتوب من الزلات، وتائب يتوب من الغفلات، وتائب يتوب من رؤية الحسنات. هذا الكلام لما تقرأه وبهذه الشجعة تحس ان الناس دول يعني عندهم علم لدن بجنوب عنهم، وعلم لا من كتاب ولا من كتاب، من تحت عقبة الباب. تائب من الزلات، نعم الزلات الذنوب السيئات المعاصي. كلمة مترادفة، لما اني استقرأ في القرآن مثلا كلمة المعصية والسيئة والذنب والإثم والخطيئة، كلمات مترادفة. وعند الدقة في فقه اللغة تجد بينها عموما وخصوصا، يعني ممكن يبقى فيه عموم وخصوص ما بين كلمة سيئة وخطيئة أو ذنب وإثم أو معصية وسيئة إلى آخره، لكن فيها ترادف بينهم إذا العموم وخصوص. فالتوبة من هذه الذنات أو السيئات أو المعاصي أو الخطيئات واضح في كتاب الله، واضح في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن النوع الثاني تائب يتوب من الغفلات. كلمة تائب يتوب من الغفلات على إطلاقها فيها خلل. كلمة الغفلة جاءت في القرآن الكريم بمعاني مذمومة وبمعاني محمودة. فمن معاني الغفلة المذمومة في كتاب الله ما ارتبط بالكافرين، وهي تسمى غفلة الكافرين في مثل قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كذا قال: فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كذا قال: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هنا هذه الغفلة غفلة عن الإيمان وغفلة عن العقيدة الصحيحة وإعراض عن الآيات وهي كفر صريح. وهذه منها توبة، والتوبة فيها توبة عن الشرك أو إقلاع عن الكفر على نحو ما قال الله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وهناك الغفلة كانت بمعنى محمول. قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الآية فهنا تجد قول الله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، الغافلات عن الفاحشة، الغافلات عن هذا الشرك الذي لم يرد فيه أذهانهن أصلا ولا ذكرن فيه ثم الغفلات عنه. فهذه الغفلة جاءت في مقام المسجد، وشبيه بهذا قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ومن هذا القبيل قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهذه الآيات تدل على أن الغفلة ليست ذنبا في حد ذاتها إلا أن تكون مغمورا، بل هذه الآيات جاءت في مجال مدح لا في مجال ذنب. وكان هناك معنى للغفلة هو أن الإنسان يغفل بعض الوقت عن شيء ما، بمعنى انه في طاعه ثم غفل عنها، هذه غفله، وهي معنى يتردد ما بين الغفله المذمومه والغفله المنبوحه او المحموده. انك انت غفلت او لما تسرح مثلا تسرح ايه، فغفله الانسان عن ذكر الرحمن غفلة. تكون من باب التقصير لكن لا تكون ذنبا كأي ذنب مقرر في الشريعة تجب التوبة منه. يعني الذي يقع في ذنب كالسرقة أو الزنا أو الكذب أو الغيبة عليه أن يكون، لكن هو متعلق أن يكون في طاعة وأن يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، لكنه نسي غفل كالذي يقود سيارة وهو يريد أن يقرأ وردا أو يقول أذكارا لكن مع الانشغال بقيادة السيارة وتركيزه في الطريق ومع الزحام وما إلى ذلك هو يغفل عما كان يقوله من أذكار. فهل هذه الغفلة هي كسائر الذنوب التي ينبغي أن يتوب منها؟ لا، إنما من الورع أن يستغفر منها، لكن ليس من الواجب عليه أن يتوب منه. فإذا قال الصوفية التوبة من الذنوب والتوبة من الغفلات، قلنا ينبغي لكلمة الغفلات أن نفصل فيها هذا التفصيل الذي ذكرناه، نفرق بين غفلة الكافرين وبين الغفلة الممدوحة التي جاءت الآيات المكروهة آنفا، وبين غفلة فيها نوع من النسيان، هذه ليست كفارة الذنوب وإنما التوبة منها على سبيل الاستحباب. وقالوا النوع الثالث توبة من رؤية الحسنات، وحسنا انهم قالوا من رؤية الحسنات، وان كان البعض قال والتوبة من الحسنات، لكن ناخذ معنى التوبة من رؤية الحسنات هنا ان الانسان لا يرى لنفسه خيرا او لا يرى لنفسه فضلا في انه فعل طاعة، واذا فعل الطاعة يتهم نفسه بالتقصير، واذا فعل طاعة يؤمن بان الله عز وجل وفقه لهذه الطاعة، فبهذا المعنى تكون مقبولة. لكن غالى الصوفية في هذا الموضوع او في تلك الجزئية، فموضوع التوبة لرؤية الحسنات من الموضوعات التي لا تخطر ببال كثيرين من الناس، لكن الصوفية لم يكن متكلم في هذا الموضوع، بل لقد وجد في عهد الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى من قال بالتوبة من الحسنات نفسها وليس من رؤيتها فقط، بدليل ان الشيخ ابن تيمية قال مبينا رأيه في هذا الموضوع: ان التوبة من الحسنات ضلال وجهل، بل قد يصل الامر الى حد الكفر ان كانت الحسنة التي سيتوب عنها مما يعد تركه كفرا. واحد يتوب من حسنة، الايمان حسنة من الحسنات، والصلاة حسنة من الحسنات، فهو اذا تاب من الحسنات، فابن تيمية رحمه الله تعالى ان كانت الحسنة التي سيتوب عنها مما يعد تركه كفرا كالايمان والعبادات المفروضة يبقى توبة من حسنات كفر، فهذا يدل على انه وجد من يقول بهذا الرأي في عصر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. التوبة من الحسنات مبالغة ممن قال بها من المتصوفة لا تنبغي ولا تكون أبدا، ورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا القول يدل على أنه وجد في عصر الشيخ من قال به، واستطرد الشيخ بتعمق في هذا الموضوع فأجاز التوبة مما كان يظنه الضال من الحسنات وهو ليس كذلك. يعني إذا فعل الإنسان شيء على أنه حسنة وهو ليس حسنة يمكن أن يتوب منه، فيكون هذا يعني تبرير، والتوبة من حسنة ليست حسنة في حقيقة الأمر. على سبيل المثال لو ان انسانا اراد ان يتخلص من فائده بنكيه ربويه فتصدق بها ظنا منه انه تصدق، ليس كذلك، انما هو تخلص من المال حرام فلا يكون صدقه، لان الله طيب لا يكون الا طيب، التخلص من المال الحرام يفترضي انك تستغفر الله عز وجل منه، فمن زعم انها حسنه هو اخطا فيها او صدق فاستغفر الله. يعني هذا تقريب لمعنى كلام الشيخ، لكن ان يقول المتصوف التوبه من الحسنات فعلى حد قول الشاعر اذا محاسني التي ادل به كانت ذنوب يقول لي كيف اعتذر، يعني اذا كنت اتوب من حسنات إذا كانت محاسن الناس أدل بها كانت ذنوب فقل لي كيف أعتذر أتوب من حسنات ثم نعمل مع ذنوبها يعني. فهو معنى مخلوق ومرفوض وهو من الغلو الذي دخل في منهج الصوفي أو من صفحات الصوفية. لكن كلام الكثير لما قالوا التوبة من الزلات والتوبة من الغفلات والتوبة من رؤية الحسنات ممكن يقبل على التفصيل السابق في التفرقة ما بين الغفلة المحمودة والمذمومة ورؤية الحسنات بالمعنى أن الإنسان لا ينسب الفضل لنفسه على نحو ما قال أهل الجنة في الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن أنا أقول من حسن ذاتها هذا معنى بعيد عن مثلنا تماما. كذلك قال الشيخ ابن تيمية أن مما يقام عنه في مجال الحسنات ما يعد المرء حسنات له وهو مقصر في سعيه أو خائف من تقصيره. واحد يقول لي عم الشيخ أنت تنكر على الصوفية إن هم يصيبهم حسنات فلماذا؟ لما نحن بنصلي وأول كلمة نقولها بعد الصلاة التسليم من الصلاة والانصراف منها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مع بقية الأذكار بعد الصلاة. ما هي الاستغفار والأذكار بعد الصلاة اللي بعبر عنها بلغة العامة ختام الصلاة اللي بيقولوا فيه حديث موضوع ختام الصلاة من تمام الصلاة. في حاجة عندنا في الدين بعد العقيدة أفضل من الصلاة؟ لا لا لا ثم احنا بنصلي ونستغفر حاجه من الاثنين. يا تستغفر ان انك صليت يبقى ده خروج من المله. يا انك تستغفر لانك كفرت في الصلاه وسرحت ولا يقرب المرء من صلاته الا ما اكل منه وقد يكتب له نصفها او ربعها او خمسها او عشرها. فلما يكون حتى كتب لك النصف ولا الثلاث ارباع اذا قصرت ولا ما قصرت ترهم من الناس لك. اما الاستغفار هنا بعد الصلاه مش استغفار من الصلاه اذا ما كانش في داعي للصلاه. وقد علمت انها الفارق الرئيس بين المسلم والكافر لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الإيمان والكفر ترك الصلاة وقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومن هذا القبيل جاء هذا الحديث الصحيح في الآية الكريمة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة تسأل عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة في خوف يا رسول الله أهو الرجل يزني ويشرب الخمر يعني يفعل هذه الذنوب وهو خائف وجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. إما هذا لا يرى حسنات لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ولكنه يخاف أن لا يقبل منه. لذلك يعني ورد الأثار عن بعض الصالحين سلف صالح لو علمت أن الله عز وجل قبل مني ركعتين يعني كنت أنا أسعد الناس حظا. فهو يفعل الطاعة لكن بين الخوف والرجاء. حديث حاتم الأصم هو تابعي طبعا يعني حديث مقطوع أنه موقوع مرفوع وموقوف ومقطوع موقوف على الصحابة ومقطوع على التابعين. فشيخه لما سألوا عن صلاتي حتى قال وأسلم بين الخوف والرجاء وأنا أدري أقبلت مني صلاة أم لا. قال له شيخه وفقك الله وتقبل منه هذه هي الصلاة التي يتقبلها الله إنما يتقبل الله من المتقين. فمثل هذا يتوب منا يتوقعه من تقصير في تلك الحسنات وبعبارة أخرى يتوب من الحسنات التي يرى أنه كان مقصرا في أدائها على الوجه الأكمل. وهذا شبيه بما تقدم من قوله بجواز التوبة مما كان يظنه الضال من الحسنات وهو ليس كذلك إلا أن الفرق بينهما واضح. إذا هذا توضيح المسألة في هذه الجزئية. ومن العبارات المذكورة عند السخير في هذا الباب حسنات الأبرار سيئات المقربين وقول أحدهم التوبة من التوبة هو كلام تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليه في هذا الباب والحمد لله رب العالمين. طيب كما أسلفت قول الكلام أنه المقام أخذ صورة فلسفية وصورة مسائل وأبواب لم يتطرق إليها سوى المتصوف. المقام الأخير في سلسلة المقامات عند الصوفية وهو مقام يسمى الفناء. وعندهم الفناء والعناء والوله والذنون والانجذاب يعني احوال بل اهوال. وكما قلنا مره ممكن الاحوال نقدم الواو تبقى اوحال هي فعلا اوحال او اهوال لكن اقول لك مقام الفناء والانجذاب العتح الذنون من جزاء. فالفناء من الأحوال أو المقامات الجامعة عندهم عرفه أبو بكر الكلاميزي وهو أن يقنى الشخص عن الحظوظ فلا يكون له في شيء حظ ويسقط عنه التمييز شغلا بما سمي به. وكلام يقنى الشخص عن الحظوظ عن أي حظوظ كم حظوظ الدنيوية لكن هو له حظ من الطاعة وله حظ من العبادة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إذن هذا الكلام فيه تعميم ليس منضبطا. ولما يقول أسقط عنه التمييز يسقط عنه التمييز ما بيسقط التمييز عن الطبيب وبيسقط التمييز عن المجنون. فهو سقط عنه التمييز لأنه طبيب ولا سقط عنه التمييز لأنه مجنون ولا سقط عنه التمييز لأنه نائم من باب رفع القلم عن كلام عن المجنون حتى يفيق عن القضية حتى يحتلم وعن كنا طيب وعن النائم حتى يستيقظ. طيب أي معنى يسقط عنه التمييز على طريق إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما طلب لأن الشيخ سقط عنه التكليف لأنه وصل فين وصل سقط. فما معنى أن يسقط عنه التمييز وأنه شغلا بما كني به. بعدين في الحقيقة زوال التمييز ممكن يجعله لا يفرق بين الأمر والنهي. زوال التمييز يجعله لا يفرق بين الطاعة والمعصية. هذا كلام لا يصح في حق مسلم ولا يقول به الا ملحد فاجر او معصوم لا تمييز له اصلا. وليس هؤلاء من اصحاب الفناء الحقيقي وبعدين تجد الكلام في الفناء. هديلك بس لفتات سريعة يعني. الفناء الحق هو الفناء عن شهود المخالفات والحركات بها قصدا وعزما، والبقاء في شهود الموافقات والحركات بها قصدا وفعلا، والفناء عن تعظيم ما سوى الله عز وجل، والبقاء في تعظيم الله تعالى وحده لا شريك له. في كلام ممكن يعني يقبله، في كلام عمل زي سلاسل اهل الكتاب، ونحن يعني بمنع عنه. يا ربنا لما امتن على اهل الكتاب قال: يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. دي اشياء ممكن يسكت عنها. الفناء لما يكون بالمعنى الذي قاله ابو حازم، قال: من اروع ما قيل في شان الفناء ما الدنيا، ما الدنيا، اما ما مضى فاحلى، واما ما بقي فامان وغرور. ما الدنيا، اما ما مضى فاحلى، واما ما بقي فامان وغرور. وما الشيطان حتى يهاب منه، ولقد اطيع فما نفع واطيع فما ضر. وما الشيطان حتى يهاب منه، لقد اطيع فما نفع واطيع فما ضر. فهذا الكلام كلام رجل فنى قلبه عن تعظيم ما سوى الله، فلا الدنيا عنده عظيمة كما يراها الناس لأنهم ينظرون إليه نظرة التعظيم والتعمل، ولا سلطان للشيطان عليه كما هو عند الناس لأنه يطيعهم في المعاصي والآثام من حيث لا يرون لأنفسهم قدرة على رد كيده أو دفع إغراءاته. أما هذا المتكلم فإنه لا يقيم إغراءات الشيطان وزنه، لأنه يعلم حقيقة أمره: إذ لا عظيم إلا الله عز وجل. معنى مقبول، يعني نحن من باب الإنصاف نقول هذا معنى كلام طيب، لكن أن يبقى الفناء له معاني تلتقي مع وحدة الوجود والاتحاد والحلول. فمثلا من عبارات الفصيحة حول معنى الفناء: من قال منهم أخذ مني أنا فبقيت أنا بلا أنا، أخذ مني أنا فبقيت أنا بلا أنا. ولعل صاحب هذا القول يريد أنه نزعت منه النفس الأمارة بالسوء فبقيت نفسه في جمالها الصافي الطاهر التي فطر الله الناس عليها، وكل مولود يولد على الفطرة، مجردة عن النفس الأمارة بالسوء التي ارتبست بها فيما بعد. هو الفناء من المعاني التي قالها الصوفية، لكن له شاهد في كتاب الله عز وجل يدل عليه من بعيد، لكن ليس بالمعنى الصوفي الذي قالوه. في قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز ومع النسوة، ولما النسوة تكلموا في حق امرأة العزيز اللي هو كان رئيس الوزراء، والنسوة دول كانوا نسوان الوزراء، فله فرصة على امرأة رئيس الوزراء اللي هو امرأة العزيز، وقال للقتل في المدينة: امرأة العزيز يراود فتاها عن نفسه، يعني مالقتش غير الخدام اللي شغال عندها، فتكبر نفسها شوية ضاعوا لحد يعني في رسل رئيس الوزراء ولا حاجة. تراود فتاها عن نفسه لقد شمتها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، قاعدة كده تنام، والمتكأ ده جعلت فيه الفواكه، ومع الفواكه كان في شكر سكينة، جاءت في تطور السكيت من زمان في مصر، وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكين، اديتها التفاحة واديتها السكين، ويمكن تقريبا برضه كانت تمسك السكينة باليد اليمين والتفاح بيد الشمال، بين السكين عليهم دول من العكس. المهم وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهم. أول مرة كان يشوف يوسف ويروا جماله وهو إلى آخره. وقال تخرج عليهم فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن بدل ما يقطعوا السفاح قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت كذلك كنا الذي يمكنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. الايه الشاهد منها فلما رايناه اكبر له وقطعن ايديهن وقلنا حاشا له. هذه تسمى مرحله فناء او ظهور. بدا الواحده من فيها صعيده اصبح فيها اصعد فيها. ليه؟ لانها كانت في حاله ظهور او ما يسميه الصوفيه فناء. هقول لك حاجه مش علق عليها درجات الفناء عند الصوفيه. يقول بعض الصوفيه ان الفناء ثلاث درجات هي كما يلي: الدرجه الاولى فناؤه عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق، وهو ما عبر عنه بعضهم بالاحلال ما دون الحق علم. الدرجه الثانيه فناؤه عن صفات الحق بشهود الحق وهو فناء العاين في المعاين. الدرجة الثالثة فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق، فلا يحس في فنائه بفنائه لعدم التفاته إلى حاله وما هو فيه من فناء أو شهود. وهذه هي أرقى درجات الفناء عنده، وهذه الدرجات الثلاث تعتمد على مدى تأثير الفناء على صاحبه، وقد بالغ بعضهم في ذلك. حد فيه حاجة ولا لا؟ يعني عشان كده بقول لك انا مش هعلق على الجزئيه دي، لان ادي كلام الصوفيه في مقام الفناء ومساله اثار الفناء على الانسان. وابن تيميه رحمه الله يعني اتعب نفسه وهو يقف مع هذه المسائل ويرد على المتصوفه ويقول لهم ايه اللي ممكن يكون صح وايه اللي ممكن يكون غلط. قد يعني الفناء قال لما الفناء بمعنى الجنون والولد، هل يحق لهم ان يمتدحوا الجنون والولد او ان يمتدحوا اصحاب الافات من الناس على انهم اصحاب الفناء وهم يعتقدون فيهم معتقدات باطله ويصدقونهم في امور يعلم العقل بطلانها قطعا؟ هؤلاء لا يعرفون ما هو الفناء، بل هم ادعياء لا يقام لهم وزن عند المحققين. لكن يعني ابن تيميه بحكم يعني سعه افقه العلمي ادخل في الفناء الحق بعض المسائل التي حدثت في بعض السلف، وهو ما كان يحصل لهم من صعق او غشيان عند سماع القران ونحوه، او ما يصدر عنه من الاقوال ما اذا صح صاحبه عرف انه غالط فيه. يعني يقول في الفناء انه كان مثلا تقرا، هناك من قرا قول الله عز وجل او سمع قول الله عز وجل كذا فغشي عليه او اغمي عليه او خر ميتا، فكان بيرى انه هذا يعني ممكن نعتبره من الفناء المقبول او المعقول، وان الانسان قد يصل لدرجه معينه من درجات الحب وشفافيه القلب ويكون مرهق الحس لدرجه ان ما يفكرش معاها. بمعنى يضرب ابن تيميه مثلا بالرجل الذي وقع في النهر او البحر فوقع اخر خلفه مباشره، يعني زي لو انك في طريق وامرأة تسير بولدها، الولد فلت من يد الأم وجاية سيارة مسرعة، الأم بدون تلقائية بدون تفكير بتسارع لالتقاط الولد من أمام السيارة، حتى لو إن السيارة دهمت الاثنين أو اصطدمت بالاثنين، ما بتفكرش الأم لا وتخلي الولد خلاص السيارة هتصطدم بيه وأنا ألم بعد كده ولا أخضع المسرعة، مفيش تفكير ده، ده مباشرة بتوصي بنفسها وراء ولدها. ولو وقع برضه في ترعه ولا اثناء برضه مباشره في الام بدون تفكير، ما هي المفروض تفكر انه هي تعرف الام ولا ما تعرفش مثلا. ده الابن ممكن اللي وقع ده يطفو على الماء وينزل، لكن هي مش هتطفو على الماء، هتسقط وما بتعرفش تقوم. لكن لمجرد ما الولد وقع بدون تفكير وبدون رويه تقع خلفه. فبيحكي الشيخ الاسلام هذا المثل يقول ان رجلا القى نفسه في اليم، فالقى محبه نفسه خلفه، القى محبه حبيبه نفسه خلفه، فقال المحبوب انا وقعت فما اوقعك فانت خلفي، قال غبت بك عني فظننت انك اني، غبت بك عني فظننت انك اني، فظننت انك اني. اذا فمن صدر عنه في مثل هذه الاحوال قول غامض جاز تاويله بما يحتمله من المعنى الصحيح، وانه هذا الحكم يكون او هذا المقام او هذه التصور تلك الدرجه ممكن تكون من باب الخوف او الرجاء، فلا باس ان يكون مثل هذا ويسميه التسميه مثلا مقام الفلاح. هذا في نظر الامام يسميه هو التوحيد الحقيقي الذي لا يلتفت فيه العبد لغير الله تعالى، لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء فيه، بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر اليها الا بنور الله تعالى، ويكون بهذا قد حقق معنى الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش، فيحب من الامور ما يحبه الله ويبغض من الامور ما يبغضه الله، ويوالي من والى الله ويعادي من عادى الله. هذا مقام نقبله لانه يلتقي مع القران والسنه. الحقيقة يعني ابن تيمية كان من المنصفين لحد بعيد جدا. وبيذكر ابن تيمية ان قسما ثالثا حصل لهم الفناء وهم باقون في حياتهم الطبيعية العادية، لا تراهم حالة فرع ولم يخشهم ما مشى القسم الثاني من الصرع والخلاف. قال وهذا كثير بالنسبة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم حصل لهم مقام الثناء دون أن يطرأ على شخصياتهم أي تغيير، لأن هؤلاء أكمل وأثبت وأقوى في الأحوال الإيمانية، فلم يحصل لهم حال جديد، فليس هناك سبب يستوجب التغيير بخلاف الإنسان العادي، فإن إيمانه ليس في مستوى إيمان الأنبياء والصحابة، فإذا طرأ عليه مقام الفناء حدث لهم صور من الإيمان قوية جدا فيصابون بشيء من الصرع ونحوه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة السور وفيها إن عذاب ربك لواقع ما له من ذاك، لكن سيدنا عمر لما سمع هذه الآية فجأة مرض فيها وظن أن عذاب الله سينزل فعلا، وظل شهرا مريضا يعود الناس لا يدري الناس سر مرضه. ومثلا التابعي الذي قرأ قول الله عز وجل أو سمعه فإذا نقر في الناقور فخر ميتا، فنقر في الناقور بمعنى نفخ في الصور، فهو عاش المعنى وانتقل بكيانه من الدنيا للآخرة وبدأ يعيش أحداث الآخرة بأحواله وأهوالها فخر ميتا. لكن من الصحابة من قرأ هذه الآية وكانوا يقرونها كل ثلاثة أيام مرة ويخرج القرآن كل ثلاثة أيام، ولكن ما خر ميتا ولا مخشيا عليه. فكان هل معنى هذا أنه الجيل الثاني أو الثالث السابعين السابعين وحصلت لهم بعض الأحوال أفضل من الصحابة رضي الله عنهم؟ كان هو أثبت إيمانا وكانوا أكمل ثناء، لكن لم يعترهم هذا التغيير ولا هذا الصرع، وهذه المحاولات مثل وفيه حاولها ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني من باب ان ينقص المتصوفة ويقول ما لهم وما عليهم. يقول ما لهم وما عليهم، وانه اذا ذكر هذه الاشياء ينظر اليها بمنظور الكتاب والسنة، فما يلتقي مع الكتاب والسنة ولو حتى من طرف خفي كان يقبل ويؤول تأويلات تتمشى مع معاني القرآن والسنة. اما ما لا يقبل الالتقاء مع القرآن والسنة أبدا فهذا كان يرده ولا كرامة. وهذا الذي فعلناه في هذا الكتاب حتى ننظر إلى التصوف بمنظور وسطية. وقد ذكرت في أول الكتاب أني قرأت عن المتصوفة كتبا، إما هناك القادح أو هناك المادح، فالقادح يقدح قدحا يصل بهم الى حد الكفر، والمادح يمدح مدحا يصل بهم لدرجة الصديقين والاولياء الصالحين. وفي الحقيقة ليس هؤلاء ولا اولئك، فكان لابد من منطق الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ليس بيننا وبين الصوفية عداء. كثيرا ما كنت أبندن وأقول لكم يعني أنا لما نشأت في قريتي وفي محيط أسرتي نشأت في محيط أسرة صوفية، بدأت أعرف الوجهة الأخرى لما أنا كنت طالب الثانوية الأزهرية، وبحكم الجوار لمسجد من مساجد أنصار السنة المحمدية وجهت لغة الهجوم على التصوف. أسمع وأنا وعسى الأستاذ واللي دا يقول لي دول كفرة واللي دا يقول لي أنا كفرة، وأروح لأنصار السنة كفرة صحيح ولا إحنا كفرة بالطاغوت. وهكذا دخلت في مرحلة صراع عنيف في فترة معينة، وبعدين شرح الأوصاف إنه أعرف الحق وأتتبعه من مصادره. الشيخ صفوة الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، رئيس جماعة أوصاف السنة المحمدية، رجل صالح أحسبه كذلك أن يذكر له أحدا، بعد أداء عمرته يوم الأربعاء والخميس الماضي صلى الجمعة في الحرم أول أمس، ثم بعد صلاة الجمعة غابت روحه إلى بارئها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وغفر له ولأئمتنا ولمشايخنا. ورأيت الشيخ بنفس الليلة لأني كنت بالسويس يوم الجمعة، صليت عليه صلاة الغاء في مسجد الشهداء، وقلت للناس مات الشيخ اليوم عقب صلاة الجمعة في الحرم. فرأيت الشيخ في المنام قال لي أنا لم أمت يا شيخ عمر، فتأولت الرؤيا على أن الله رزقه الشهادة في سبيله رحمه الله رحمة الله. نحن لا نقيم العداء لإخواننا المتصوفين، نتمنى لهم الهداية. ولذلك حرصت أناقش بإخواني طلبة العلم على منطق الوسطية، وأمس الكلام الصوفي من كتبهم، ونحاول أن نقبل ما يمكن قبوله ونرد ما ينبغي أن يرد في هذه السلسلة التي استغرقت منا وقتا. طبعا لم تستغرق وقتا لذاتها، وإنما للفاصل اللي كان بين بداية السلسلة تتمة السلسلة لما سافرت عاما دراسيا إلى بنجلاديش، وأنا الآن أستعد للسفر إن شاء الله تعالى مع نهاية شهر 9 أول شهر 10 هكون مسافر، تبدأ الدراسة هناك أول 10 بإذن الله. فالمفروض أسافر قبل كده لأني خدت أجازة طويلة بدل شهرين أو ثلاثة، بس ما كانش في دراسة، استغلتها هنا في الدعوة والحمد لله، وحاولت أكمل معاكم السلسلة. وفي الحقيقة إخوة كانوا بيتابعوني بأشياء مع سلسلة التصوف، يعني واحد هو بيقول لي مثلا جيب لي قصيدة، خذ مثال من التخريج الصوفي عشان تعرف ان احنا ما بنختارش عليه مثال. قصيدة سماها قصيدة الحجرة النبوية الشريفة للسلطان عبد الحميد خان، بيقول ايه؟ يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا الوي على احد، فانت نور الهدى في كل كائنة، وانت سر الندى يا خير معتمد، وانت حقا غياث الخلق، وانت حقا غياث الخلق اجمعه، وانت هادي الورى لله بالمدد، يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد، يا من تفجرت الانهار نابعه من اصبعيه وروى الجيش بالعدد، اني اذا مسني غيم يروعني اقول يا سيد السادات يا سندي، كن لي شفيعا الى الرحمن من زلل، وامنن علي بما لا كان في خلدي، وانظر بعين الرضا لي دائما ابدا، واذكر بطولك تقصيري مدى الابد، اعطف علي بعفو منك يشمدني، فاني عنك يا مولاي لم احد، اني توفرت بالمختار اشرف من رقى السماوات سر الواحد الاحد، رب الجمال تعالى الله خالقه، فمثله في جميع الخلق لم اجد، خير الخلائق اعلى المرسلين ذره، ذخر الانام وهذه الى الوشد، به التجات لعل الله يغفر لي هذا الذي هو في ظني ومعتقدي، فمدحه لم يزل زادي مدى عمري، وحبه عند رب العرش مستندي، عليه ازكى صلاه لم تزل ابدا مع السلام بلا حصر ولا عدد، والآل والصحب اهل المجد قاطبه، بحر السماح وبحر الجود والمجد. يعني في كلام يقول للنبي عليه الصلاه والسلام لا يليق الا بالذات الالهيه، وهذه قصيده نسبوها الى الامام الاعظم ابي حنيفه النعمان، انه يقول عند زيارته لحضره النبي عليه الصلاه والسلام: يا سيد السادات جئتك قاصدا ارجو رضاك واحتمي بحماك، والله يا خير الخلائق ان لي قلبا مشوقا لا يروم سواك، وبحق جاهك انني بك مغرم، والله يعلم انني اهواك، انت الذي لولاك ما خلق، انت الذي لولاك ما خلق امرؤ، كلا ولا خلق الورى لولاك، انت الذي من نورك البدر اختسى والشمس مشرقة بنور بهاك، انت الذي لما رفعت الى السماء، انت الذي لما رفعت الى السماء بك قسمت وتزينت نسراك، انت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، انت الذي فينا سألت شفاعته ناداك ربك لم تكن لسواك، انت الذي لما توسل ادم من جنه بك فاز وهو اباك، وبك الخليل دعا فغادت، وبك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت بنور ثناك، ودعاك ايوب لضر مسه فوزيع عنه الضر حين دعاك، وبك المسيح اتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادحا لعلاك، وكذا موسى لم يزل متوسلا بك في القيامه محتمل بحماك، والانبياء وكل خلق في الورى والرسل والاملاك تحت لواك، لك معجزات اعجزت كل الورى وفضائل جلت فليس السحاك. كلام كما سمعتم يعني ما يحتاج الى تعليق، يعني من نور النبي عليه الصلاه والسلام كانت الدنيا وكانت الاخره، وانه للنبي عليه الصلاه والسلام توسل ادم ربنا غفر له الذنب، وابراهيم توسل بالنبي عليه الصلاه والسلام فربنا جعل الناس برده وسلاما عليه، وايوب توسل بالنبي فربنا اجهر عنه الضر، وموسى توسل بالنبي عليه الصلاه والسلام عشان ربنا يرحمه. يعني هذا الكلام في الحقيقه ما ينبغي. طبعا اخوة بيسمعوا مننا المحاضرات هنا في مسجد الجلال، وبعدين يقرأوا الكلام ده في مجلة اللواء الاسلامي، طبعا دي ورقة واحد بعيدها عن النزول اللي بتجمع من صناديق النزول وفيها طبعا ارقام خيالية الاف الملايين يمكن تسد ركن من الاتصال في امريكا. امريكا عاوزة 116 تريليون يمكن دول يطلعوا 116 مثلا مليون ولا حاجة بدل ما يروحوا هنا ولا هناك. فالاخ بيقول الآتي سلام الله عليك ورحمة الله وعليكم السلام. فمن صميم قلوبنا ندعو الله لك بالتوفيق في تنشئة العقيدة الإسلامية من هذا الدين العظام المسمى بالتسلط والذي أرجو من فضيلتكم أنه كما رددتم على قدام الصوفية أمثال ابن عربي وابن خالد والحلاج فنرجع أيضا أن تقوموا بالرد على قضية هذا العصر خاصة وأن وسائل الإعلام قد فتحت لهم ذراعيها. فإذا فتحنا المذياع وجدنا دكتورا يحدثنا عن مناقب إبراهيم الدسوقي، وإذا فتحنا التلفاز وجدنا أحد الصحفي على الساحل وهو الحبيب علي الجعفري يحدثنا بشبهات المتصوفة والتي منها أن الإطراء المنهي عنه في حديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم هو أن نقول إن محمدا هو الله أو هو ابن الله كما قالت النصارى. أما أي إطراء خلاف ذلك فهو جائز. شوف التأويل من الحديث لا تطروني كما طرت النصارى عيسى ابن مريم نقول هو الله ولا ابن الله ولا ثالث لي ولا ثالث سنة ولا هو أمر له إنما كده أقول اللي تعالى كما تدلون هذه السورة كلها أسألكم عليها أجر إلا المرجسة في القربة على جواز حضور الموالد. كما أن هناك شبهة لا نستطيع ردها وهي أن أحد الأولياء المدعونين أخبر أحدهم أنه سينجب بنتا وقد حدث إلى آخر هذه الشبهات ومرفق نماذج من حديث منصورة نرجو التفضل بتقديم درس الرد على كل هذه الشبهات. في الحقيقة درس أن الرد على هذه الشبهات غير متاح الآن لكن أنا قرأت الكلام اللي قاله الشيخ الداعية الحبيب الشفري الشفري مثل الجعفري وده قد شهر له الممثلين أمور حلقات الذكر مقرونة والكرامات من خصوصيات المتصوفة والغناء ليس دائما حرام ليس دائما حرام واعتذار الفنانين ليس من أهداف. وشيخ مشايخ الطرق الصوفية للديوان الإسلامي يقول الذين هاجمون التصوف لم يقرأوا تاريخ رجاله بعين الإنصاف إقامة الموارد لها شرعياتها والتصوف ليس مسؤولا عن سلبياتها وللولي مكانته عند الله حيا وميتا والمبالغة زيادة الحب أو الانتفاع. أنا قرأت الكلام اللي جاء في الديوان الإسلامي هذا العدد أو ذاك أو غيرهما وفي الحقيقة بفضل الله كنت قد رددت على كل هذه الشبهات من خلال دروس العقيدة الصحيحة ومن خلال شبهات المتصوفة وحتى هم جابوا الأدلة اللي احنا قلناها في أذكار الصوفية لما يقول لك مثلا الذكر الجماعي ربنا قال تذكروني أذكركم. طب احنا عاوزين نعرف احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ ما هو ده نفسه اهو ده فاذكروني اذكركم وجابوا الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه لكن ذكرته في من ذكرني في ملأ ما ينفعش كهذا الملأ مجلس العلم ومجلس القرآن ومجالس الذكر الشرعية التي تتعدد صورها وتتلون وتتنوع لازم لما يبقى مجلس ذكر يكون جماعي وكلنا بصوت واحد نكبر او نهلل او نستغفر او نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وما نختلفش ان احنا كلنا بصوت واحد نقول الذكر لا مره احنا قاعدين ومره احنا واقفين ومره على الجنبين ويبقى الذين ابقوا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويستنكر علينا يا سماحة الشيخ مشايخ الطرق ان احنا بنقول ده ربط شرقي. طب الراجل الأبي مننا يقعد يعمل الحركات اللي بيعملوها البهلوانية دي ويبقى ده ذكر اللي ربنا قال فيها لا بذكر الله تطمئن القلوب فاللي قالوه من شبهات سبق الرد عليه ولما الآية اللي كلها سألتكم عليه أجر عين المدة في القربة برضه ردنا عليها في قضية الوسيلة لأن بينا أنها جاءت في قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وله في كل بطن من بطون قريش قرابة. ولو افترضنا انها في قرابته من بني هاشم من آل بيته عليه الصلاة والسلام فهي تعني المحبة، ومحبة آل البيت إيمان وبغضهم نفاق وكفران، وقد سلمنا بهذا لا يخالف بهذا أحد. لكن المحبة شيء والتوسل به شيء، ورحنا نبين التوسل المشروع والتوسل الممنوع. ولما يجي واحد يدعى له الولاية فيقول لي واحد انت هتخلف بنت وتطلع بنت شعر ما طلعتش ولد، طيب اعتبر دي كرامة، ولما يموت الرجل بيعملوه مقام. طب مال الكرامة بالمقام؟ وبعدين مال الحكاية دي بالكرامة؟ ده هو ما تعتقدش ان هي كرامة لك ولك الرجل ده بيعلم الغيب، ده قال لي انت هتخلف بنت وخلفت بنت. فبالبتاع اللي بيروحوا الايام دي جماعة الحوامل اللي دي مع المتابعة اسمه ايه؟ سنارو؟ سنارو الكاميرا دي اللي بتكشف الجنين، وممكن الدكتور او الدكتورة مبروك عن اللي جاي ان شاء الله بنت او اللي جاي ولد، وغالبا ما يكون صح. برضو السنار ده نعتبره ولي ونديله كرامة، والسنار ده بقى يعلم الغيب، والسنار ده دخل فيما يعلم ما في الارحام. ده ربنا يقول يعلم ما في الارحام ما اش يعلم من في الارحام. فلما يجي واحد شيخ او غير شيخ يقول لك انت امرأة حامل وتخلف ولد، هو القريب مش عارف المعلومة دي، والناس اللي هم ليهم خلاف بالجن والشياطين اللي بيسموهم بعشر الجن او بيحاول يستخدم الجن، ما هو عن طريق القرين والقرين يديله معلومات انت تفكر انها غيب، وما كان في الماضي ليس غيبا. انت فاهم ان هو غيب بالنسبة له، هو يقول لك ايه لمدى فلان عمل كذا وكذا البارح وفي بيتك كذا وكذا، هو كل الحكاية انت رايح لواحد فاهم انه شيخ ولعب الجاهل قبل ما تدخل يستدعي القرين، القرين اللي معاه مع القرين اللي معاه قال هات لي خبر صحيح لا جاء من البلد الفلانية بنت سكر كذا مرض كذا يشبهه كذا الايام بس خلاص. حتى الاول كده وصح انت فلان ابن فلان امك فلانة بنت فلان وانت من البلد الفلاني وانت تعبان لك سنتين وانت جاييني عشان كذا وكذا وكذا وانت الليلة اللي فاتت كنت نايم مع مرات وانت عندك في البيت دولاب وسرير لا انت بتعلم الغير صحيح ده انا بكون بصاحب المالي لا الكلام ده ما ينفعش ما يخلش عليكم. فايه يعني واحد شيخ قال له بنت تخلف بنت يعني ولا امراه تخلف بنت؟ كلام ده مش دي الكرامات ولا ده علم الغيب ولا ولا، والكلام اللي قالوه هنا اقل من انه يرد عليه. وانا حاولت ان انا اكون منصف لاخواننا المتطوفين، وليه ما كنت اقول لكم اخواننا المتطوفين؟ اقول لكم حتى لو اتوا بالتركيات ما احنا ما بنحكمش عليهم بالشرك، لاننا نعبر بالجهل. ولما لقيت الكتاب فيه نظره شبه شديده شويه جيت في اخر الكتاب زيرت بباب اسمه اراء وعلماء، وذكرت فيه راي فضيله الشيخ يوسف القرضاوي، وراي فضيله الشيخ محمد الغزالي، وراي فضيله الشيخ سعيد حوا. ناس لهم ضد التصوف وفيهم واحد صوفي هو الشيخ سعيد حوا. سعيد حوا صوفي. ونقلت الكلام اللي قاله في الصفحات الصوفية والشيخ يوسف القرضاوي الغزالي ناس ضد التصوف. فالشيخ الغزالي كان له خطبة تصوف ما له وما عليه في مسجد النور سنة 80 نقلتها في الكتاب، والشيخ القرضاوي في كتابه الثقافة الإبداعية كتب عن التصوف ما يؤخذ منه وما يرد. فنقلت اثر العلماء بان يقول هو نفسه في الساحه وحده، وبنحاول ان الصوفيه يعني يعرفوا اخطائهم مش يجوا مثلا في الكلام. لا والله الموانئ فيها ايجابيات وفيها سلبيات، والايجابيات تعود للتصوف والسلبيات ترجع لنظام الدوله. أصل يعني عاوز كذا وعاوز كذا، لا لابد الاعتراف بالخطأ، لابد. وبعدين في مشايخ طرق قبل كده قالوا الموالد مش من التصوف مش من الإسلام، والبدع ليست من التصوف وليست من الإسلام، وما أحدث عند قبور الأولياء ليست من التصوف وليست من الإسلام. إلا هو كده، تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا نلتقي نحارب هذه المظاهر الشركية والبدع الخرافية. الدولة الفاطمية انتهت خلاص، اللي كانت وراء هذه البدع في مصر، وما انتهت الدولة الفاطمية، الدولة الحديبية دولة يهودية فظهرت في الإسلام وانتسبت إلى آل البيت وتسمت بهذا الاسم الدولة الفاطمية. لكن هم من اليهود الذين حاربوا الإسلام، وعشان يحببوا الناس في الدين خلوا الدين مناسبات وموالد ومواسم، وألهوا الناس بهذه الأشياء. ولذلك ما عندنا في مصر لا تجيء في بقية دول العالم إلا من انتقل من عندنا إلى غيرنا، يعني في تفوق في بنجلاديش نسخة مكررة من الإسلام. فلما وصل لهم الكتاب قالوا انت عندنا اسمه، لا ده انت اللي خدت التفوق مننا. فالحكاية يعني قالوا كأنك تعيش بيننا منذ أمد طويل. قالوا معنا هو الشيخ أبو اليزيد البسطامي اللي جاء عندكم تعبدون وجايين عندهم، والحكاية والرياضة التصوف منها، ودي مصيبة بتعلمنا هناك في بنجلاديش. ربنا يعيننا عليه. على كل كانت دردشة خفيفة في الآخر، استغفر الله لي ولكم واستودعكم الله. طيب سؤالين يعني نحن بنجاوب عليهم ان شاء الله، ودي تسير اسئله كده مستقبلا كده كفايه لان تجاوزنا الوقت المسموح به. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، من دعوات الله يستجاب لها. اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم اغفر العيوب يا علام الغيوب. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لشيخنا محمد صفر خير الدين، اللهم اغفر لاخينا محمد صفر خير الدين، اللهم اغفر لاخينا محمد صفر خير الدين. اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم اسره فتيح جناته، اللهم اجعل موت الحكم خاتما، اللهم ارزقه شهادة في سبيله، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا، اللهم من احييته منا فحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان. اللهم اغفر لأئمتنا ومشايخنا، اللهم ارحم الناس منهم وثبت من بقي، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله لا تضيع وتضيع. هذا اخر دروسي مع حضراتكم، يوم الجمعة هتكون في مسجد الفتح والمعاد ان شاء الله، لكن مع نهاية الدروس بقول لكم مرة اخرى استودعكم الله الذي لا تضيع وتضيع. خلكم صالح الدعوات سامحونا، ويغفر الله لنا ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.